العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. وأما قول المعترض وكفر بترك الهجرة إليه، هذا من أعظم الكذب. فقد تقدم كلام الشيخ بنقل العدول الثقات أنه بريء من هذا، وأن نسبته إليه من البهت. والشيخ لا يرى أن الهجرة شرط في الإسلام، بل هي واجبة، وإن قال به بعض الأعلام. فالشيخ لا يخرج عن قول جمهور الأمة وأئمتها، والمعترض يخترع أقوالا كاذبة وأراء فاسدة وينسبها إلى الشيخ، ثم يأخذ في التفريع عليها، وأن القول بها قول الخوارج. وقد صنف عثمان رسالة في أن أتباع الشيخ خوارج، كما صرح به هنا، يعني له رسالة جمع الأحاديث التي ذكرها مسلم ونزلها في الشيخ محمد رحمه الله تعالى ومن معه، يعني قديما، لا تعجب. وهكذا حال كل مبتدع ومبطن يخوض بغير علم ولا عدل. ومن أمعن النظر في كلامه وجده كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقد ذكر ابن القيم وغيره أن عباد القبور والمشايخ نسب عباد القبور والمشايخ نسبوا أهل التوحيد والسنة إلى بدعة الخوارج وطريقته، يعني لهم سلف. فالداء قديم ورثه هذا وأمثاله عن الغلاة في عبادة الصالحين وعبادة الشياطين، هذا سلفهم. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال رحمه الله تعالى: والخوارج كفرت بأمور ظنتها ذنوبا وليست كذلك. وعقد فصلا مرة معنا في منهاج التأسيس فيما يتعلق ببيان حقيقة الخوارج، لأنك إذا قيل هؤلاء خوارج لابد أن تعرف ماذا من هم الخوارج، صحيح؟ تعرف أصوله من أجل أن تعرف هل هؤلاء خوارج أم لا. والخوارج كفرت بأمور ظنتها ذنوبا وليست كذلك، ظن تبي الظن، وبذنوب محققة دون الشرك والتنديد. هذا فيه زيادة على ما مر في المنهال، أن الخوارج قد يظنون ظنا أنه ذنب مخرج عن الملة، ثم إذا بحثت هل هو ثابت بالفعل بالدليل كتابا والسنة لم تجده شيئا. وكذلك كفروا بذنوب محققة ثابتة لكنها معاصي ولم تصل إلى حد الكفر، كل منهما يعتبر أصلا عند الخوارج. وأما الرسل وأتباع الرسل فكفروا من لم يؤمن بالله، أي بربوبيته وإلهيته وتوحيده وإفراده بالعبادة، ومن جعل له ندا يدعوه ويعبده ويستغيث به ويتوكل عليه ويعظمه. وهذا مجمع عليه، التكفير بهذا مجمع عليه، وليس هو، وإن كفر به الخوارج وليس هو من خصائص الخوارج، بل الأنبياء والمرسلون مجمعون على ذلك. قال: كما فعلت الجاهلية من العرب ومشركوا أهل الكتاب، مشركوا أهل الكتاب، فتكفير هؤلاء ومن ضاهاهم شابههم وشابههم ممن أتى بقول أو فعل يتضمن العدل بالله شرك، وعدم الإيمان بتوحيده وربوبيته وإلهيته وصفات كماله، والإيمان برسله وملائكته وكتبه، والإيمان بالبعث بعد الموت، وكل ما شابه هذا من الذنوب المكفرة، ذنوب المكفرة كما نص عليه علماء الأمة وبسطوا القول فيه حتى كفروا من أنكر فرعا مجمعا عليه إجماعا قطعيا، كما مرت حكايته عن الحنابلة. الذي كفر بهذا لا يقال عنه ماذا؟ خوارج. فرق بين النوعين، خوارج كفروا بأمور ظنوا أنها ذنوبا وليست بذنوب، ثانيا كفروا بذنوب محققة لكنها دون الشرك والتنديد. وأما الخوارج فلم يفصلوا ولم يفقهوا مراد الله ورسوله، فكفروا بكل ذنب ارتكبه المسلم، بل قد يظن أنه ذنب وليس بذنب. فمن جعل التكفير بالشرك الأكبر من هذا الباب فقد طعن على الرسل وعلى الأمة. يعني من جعل التكفير بالشرك الأكبر هو مذهب الخوارج وجعله طعنا في من كفر، هذا رد عن الإسلام، هذا يعتبر ردة عن الإسلام. ولذلك قال: فقد طعن على الرسل وعلى الأمة ولم يميز بين دينهم ومذهب الخوارج. وقد نبذ نصوص التنزيل واتبع غير سبيل المؤمنين.